بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول في ذكر عقيدته: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أصل عظيم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيانه في هذه العقيدة. وكنا عرفنا أن مصنف هذه العقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ألفها كما أشار في مقدمة هذا الكتاب على مذاهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم البجلي وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله. هذا المتن اجتمع على ما فيه من معاني ودلالات فيما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله. هؤلاء الأئمة الأعلام: الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام أبو يوسف القاضي أبو يوسف رحمه الله، والإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. وهذه العقيدة عقيدة درجت بين أهل العلم، وتداولها طلاب العلم واستفادوا منها فائدة عظيمة، وكتب عليها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كتابه العظيم الذي صنفه شرحا لهذه العقيدة. وطالب العلم عندما يستفيد من كلام أهل العلم وجهودهم المباركة وأعمالهم المتضافرة يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة، فهذا حق أهل العلم على طلاب العلم. وعلى كل، فالمصنف الإمام الطحاوي رحمه الله أول ما بدأ هذا المصنف بدأه بأعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وهو توحيد الله، وذكر أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، مشيرا رحمه الله بذلك إلى أن هذه العقيدة هي عقيدة الأئمة، وهي عقيدة أبي حنيفة رحمه الله، وهي عقيدة علماء المسلمين قاطبة ممن يأخذون دينهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وذكر ذلك بألفاظ واضحة وعبارات بينة، سبق أن مر معنا تقرير المصنف رحمه الله لها. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما ينبغي من اعتقاد في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلوات الله وسلامه عليه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. يجب أن تكون عقيدة المسلم في النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحقق هذا الإيمان ولم يقم في قلبه هذا الاعتقاد تجاه النبي عليه الصلاة والسلام تتحول حاله إلى ممارسات خاطئة، قد يشاهد الناس ويسمعون شيئا منها من مغالاة في النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائه من الخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، وكذلكم إعطائه من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. كان يتجه إليه بعض الناس بالدعاء والطلب والسؤال، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال في الحديث الآخر لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم بين ذلك قال حق الله على العباد أن يعبدوه، فالعبادة حق لله، وأعظم العبادة الدعاء، أعظم العبادة الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء والطلب والسؤال وعرض الحاجات إنما يكون لله سبحانه وتعالى. أقول لما جهل بعض الناس هذه العقيدة ودخلت عليهم صنوف من الأهواء والضلالات أصبحت عندهم تعلقات باطلة لا يقرها كتاب الله ولا تقرها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي مصادمة للدين كل المصادمة ومباينة له كل المباينة. كان يتجه الإنسان في طلبه أو في سؤاله أو في حاجته لغير الله سبحانه وتعالى، وربما بعض الناس يحمل معه أوراقا ترسل معه أو مظروفات ترسل معه فيها سؤال موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، إما يريد غنى من فقر أو يريد شفاء من مرض أو يريد ثباتا على الحق والهدى أو يريد دخولا للجنة ونجاة من النار، إلى غير ذلك من الطلبات والسؤالات التي لا يتجه ولا يلتجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقد دلت الدلائل في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن دعاء غير الله شرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الدعاء حق لله لا يصرف لغيره كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء، فالدعاء حق الله جل وعلا. قال الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ويقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، الذي يدعو غير الله كافر بالله، لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة مصيبة عظيمة وبلية كبرى مني وابتلي بها بعض الناس بسبب الجهل بدين الله وعدم المعرفة بهذه العقائد العظيمة التي كتبها الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة ومثل الإمام محمد بن الحسن ومثل الإمام القاضي أبي يوسف ومثل الإمام الطحاوي ومثل الإمام ابن أبي العز، وهم كلهم من علماء الأحناف الأفاضل ممن لهم جهود مباركة، كل ذلك بينوه نصحا للناس وتحذيرا من هذه الأخطاء الفادحة التي من وقع في شيء منها أو ارتكب شيئا منها أضر بدينه إضرارا عظيما وأخل بعقيدته إخلالا عظيما، فكتبت هذه العقائد صيانة لأعمال الناس وصيانة لعبادات الناس. فنقرأ مثل هذه العقائد حتى يعطى كل ذي حق حقه، حق الله سبحانه وتعالى لله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يجعل حق الله سبحانه وتعالى لغيره سواء للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأحد من الأولياء فهذا لا يقره شرع ولا يقره كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقره أيضا الأئمة النبلاء والعلماء الأجلة كما هو معلوم في كتب العقائد التي صنفوها نصحا للناس وبيانا للحقوق، ما هو حق الله وما هو حق رسوله عليه الصلاة والسلام وما هي الحقوق الأخرى في ضوء الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة القول أن المسلم ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر العظيم الجلل، وأيضا ينبغي أن يستفيد من جهود العلماء الأجلة رحمهم الله في كتب العقائد، ولا سيما ما كتبه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة أهل العلم والفضل فيما كتبوه نصحا لعباد الله وبيانا للحق وإيضاحا للمعتقد والإيمان الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يبصرنا في ديننا وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا جميعا من الكفر ومن الشرك ومن البدع والأهواء، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه إشارة اقتضاها المقام، وكان أحد الأفاضل أرسل لي بالأمس خطابا بعث مع بعض الزوار كله سؤالات وطلبات لا يتجه فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وفي ذلكم الخطاب أو تلك الرسالة متجه فيها إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله بسبب الجهل العظيم بالعقيدة والدين الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا أجمعين وأن يبصرنا جميعا ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من طرائق الانحراف وسبل الضلال، والهادي هو الله وحده تبارك وتعالى لا شريك له. قال المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ. قال المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل، ألا وهو العقيدة في القرآن الكريم، ماذا يجب أن نعتقد في القرآن الكريم. وتتأكد العناية بهذه العقيدة بسبب وجود عقائد باطلة نشأت في الأمة منحرفة في هذا الباب، تبناها رؤوس من رؤوس الضلال ودعاة من دعاة الباطل فنشرت بين الناس بشبهات مضلة وأهواء تفتن الناس وتصرفهم عن دينهم، فكان متأكدا على المسلم أن يعنى بهذه العقائد. فماذا يجب علينا أن نعتقده في القرآن الكريم؟ وقول المصنف هنا وإن القرآن كلام الله معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، لأنه رحمه الله تعالى بدأ بقوله نقول في توحيد الله معتقدين إن الله تبارك وتعالى، ثم ذكر العقيدة في الله، ثم قال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، أي ونقول معتقدين في نبينا صلى الله عليه وسلم إنه عبده المصطفى. ثم عطف عليها هذا الذي يتعلق بالقرآن، فالمراد أن نقول معتقدين فيما يتعلق بالقرآن إن القرآن كلام الله تعالى، إن القرآن كلام الله تعالى. فالقرآن الكريم هذا الذي موجود في المصاحف ويقرأه المسلمون مفتتحا بسورة الفاتحة مختتما بسورة الناس من أوله إلى آخره كله كلام الله سبحانه وتعالى رب العالمين، يجب أن نعتقد ذلك وأن نؤمن إيمانا جازما ونوقن يقينا جازما أن هذا الذي في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل شأنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن الاعتقاد الواجب في هذا القرآن الكريم أن نعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة، إضافة صفة. فالقرآن كلام الله أي هو جل شأنه الذي تكلم به، وجبريل عليه السلام المبلغ سمع القرآن من الله، سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا هو إسناد القرآن الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، والقرآن من الله بدأ، والقرآن من الله بدأ. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله منه بدأ، أو منه بدأ أي ظهر، كله حق، منه بدأ أي ظهر، ومنه بدأ أي القرآن ابتداء تكلم الله سبحانه وتعالى به. ومن المعلوم أن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، فلا ينسب القرآن لمبلغة أو لتاليه، وإنما ينسب لمن تكلم به ابتداء. ولهذا قال الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا القرآن أينما توجه يبقى كلام من؟ كلام الله. القرآن أينما توجه يبقى كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام دائما وأبدا كما هو معلوم ومتقرر ينسب إلى من قاله ابتداء. فالقرآن أينما توجه، يعني سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمعته الآذان أو نظرت إليه الأعين في المصاحف أو كتب في السطور، أينما توجه هو كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو رؤي بالأعين أو سمع بالآذان، الكلام هو كلام الله، الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المتقررة أن الكلام إنما ينسب لمن قاله ابتداء. مثلا الآن لو سمعت قائلا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل روايته لهذا القول يجعله قولا له ينسب إليه؟ لا ينسب إليه، يقال هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عندما مثلا نسمع بيتا لأحد الشعراء المتقدمين يرويه لنا أحد الرواة أو ينقله لنا أحد النقلة، لا ننسبه لمن نقله وإنما ننسبه لمن قاله. فمن الأمور المتقررة أن الكلام إنما ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء أو بلاغا. فالقرآن كلام الله، هو جل شأنه الذي تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه الصحابة، والصحابة بلغه للأمة، وهكذا تنقل القرآن لاحقا عن سابق، وينتهي الإسناد لمن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء التي وجدت عند بعض القراء، وبعضهم أناس أفاضل يعني ليسوا أهل عقائد باطلة وإنما هكذا تلقوا وليس عندهم دراية ولا معرفة بما دخل على الناس من عقائد باطلة بسبب أهل الكلام الباطل، فتجد بعض الذين يجيزون إجازات في القرآن الكريم ويمنحون أسانيد ينهون إسنادهم في القرآن الكريم إلى اللوح المحفوظ، ينهون إسنادهم في القرآن الكريم إلى اللوح المحفوظ عن فلان عن فلان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. وهذه دخلت على بعض الناس بسبب عقائد أهل الضلال الباطل الذين ينفون أن يكون القرآن كلام الله، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى خلقه في اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول خلقه في الهواء، ولهذا بعضهم دخل عليه هذا المعنى فأنهى إسناده في القرآن إلى اللوح المحفوظ فرارا، يعني أصل هذا فرارا من نسبة القرآن إلى الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى حقا. وكلام هؤلاء الأئمة ومنهم الطحاوي وقبله أيضا أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم كلهم في إبطال مثل هذه العقائد كما نقرأه في هذه العقيدة وكما نقرأه فيما كتبه أئمة السلف رحمهم الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطلاب العلم يقيدون هذا النص لأنه ثمين جدا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 صفحة 520 من مجموع فتاوى، يقول: فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات، فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله، مكذب لكتاب الله، متبع لغير سبيل المؤمنين. أعيد كلامه مرة ثانية، يقول رحمه الله تعالى: فمن قال إنه، أي القرآن الكريم، منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله، مكذب لكتاب الله، متبع لغير سبيل المؤمنين. متبع لغير سبيل المؤمنين، لأن هذا إنما جاء من أهل الباطل ولا سيما الجهمية ومن لف لفهم وسار سيرهم في مثل هذه العقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. عقيدة المؤمنين في كلام الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ، وهذا محل إجماع بين السلف. وهذه العبارة نقلت عن التابعين وأيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا جاء عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وعمرو بن دينار أدرك بعض الصحابة، أدرك رحمه الله تعالى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا محل إجماع بين السلف أن القرآن منه بدأ، ومعنى منه بدأ أي الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء وسمعه منه جبريل. قال جل وعلا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من هنا الابتداء، من هنا للابتداء. فالقرآن من الله أي هو جل شأنه الذي تكلم به، وجبريل سمعه من الله وبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، نزل به. ولهذا قال المصنف: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا. فقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، قوله قولا هذا مصدر يؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن. منه بدأ قولا أي هو جل شأنه الذي تكلم به، هو الذي قاله سبحانه وتعالى، وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى. وقوله بلا كيفية أي نعلمها، قوله بلا كيفية نفي لعلمنا بالكيفية، لا نفيا للكيفية أصلا. فالله سبحانه وتعالى تكلم بكلام له كيف، لكن لا نعلمه، لا نعلمه. فالنفي هنا لعلمنا بالكيفية. قال: منه بدأ بلا كيف قولا أي هو جل شأنه الذي قال، هو جل شأنه الذي تكلم به وسمعه منه جبريل وأنزله على نبيه وحيا، وأنزله على نبيه وحيا أي كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، كما قال جل وعلا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وأنزله على نبيه وحيا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وصدقه المؤمنون على ذلك، صدقه أي صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، أي على أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن المرسل مهمته إبلاغ كلام مرسله، لا أن يأتي بشيء من نفسه، وإنما مهمته أن يبلغ كلام المرسل، مهمته أن يبلغ كلام مرسله. ونبينا عليه الصلاة والسلام مرسل من رب العالمين، وما على الرسول إلا البلاغ. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن قوله عز وجل: وإنه لقول رسول كريم، أضاف القول إليه بوصف الرسالة التي تعني ماذا؟ البلاغ، بوصف الرسالة التي تعني البلاغ، إبلاغ كلام المرسل. قول رسول كريم أي مبلغ عن قائله ومرسله رب العالمين جل شأنه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون صدقوا ذلك، صدقوا ذلك، صدقوا أن هذا القرآن وهذا الكلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وحي من الله. وبدأ الإيمان بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينتشر بين الناس، بدءا بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ثم صديق الأمة، وهكذا بدأ الإيمان بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وما يبلغه عن الله جل شأنه ينتشر بين الناس. والمشركون من جهة يكذبون به عليه الصلاة والسلام، حتى قال رأس من رؤوسهم وأحد كبرائهم وهو الوليد ابن المغيرة، قال: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر، سأصليه سقر. وهذا قول لأحد هؤلاء المشركين يكذب به أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولما نشأت مقالة الجهمية، المقالة الضالة الآثمة الباطلة في كلام الله سبحانه وتعالى، لم يكن لهم في هذه العقيدة سلف، ف فالصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، وإنما سلفهم في ذلك مثل الوليد بن المغيرة، وكذلك من قبلنا من الأمم ممن كذبوا بالأنبياء. إن هذا إلا خلق الأولين، في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين، فادعوا أن هذا مخلوق، فكانوا سلفا بذلكم لهؤلاء الضلال الذين تأسوا بأعداء الأنبياء وخصوم الأنبياء فيما يقولونه من مقالات باطلة وكلمات جائرة في حق الله أو في كلامه سبحانه وتعالى. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي كانوا معتقدين وهم في ذلك على يقين أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به جل شأنه. وأيقنوا واليقين هو العلم الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، وليس بمخلوق ككلام البرية. البرية مخلوقون وكلامهم مخلوق مثلهم، فإذا قال قائل إن القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فمعنى ذلك أن كلام الله ككلام البرية، فرجعت مقالة الجهمية إلى مقالة الوليد بن المغيرة القائل إن هذا إلا قول البشر، رجعت مقالتهم إلى قول أولئك إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا خلق الأولين، فرجعت مقالة هؤلاء الضلال إلى مقالة خصوم الرسل وأعداء الرسل. أما أهل الإيمان بالله وبكتابه وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي آمنوا إيمانا جازما لا شك فيه أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وليس بمخلوق ككلام البرية، وليس بمخلوق ككلام البرية. من يقول إنه خلق في الهواء أو خلق في اللوح المحفوظ أو نحو ذلك من المقالات، مقالته رجعت إلى كما أسلف إلى مقالة هؤلاء الضلال الذين يجعلون كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا ككلام البرية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: فمن سمع أي القرآن وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. الوليد بن المغيرة أول ما سمع القرآن عرف أنه ليس كلام بشر، كان صاحب فصاحة وصاحب لسان، يعرف الشعر ويعرف منثور العرب ويعرف أقوالهم، يعرف ذلك، فلما سمع أقر واقتنع أنه ليس كلام البشر، ورجع إلى أصحابه وأخبرهم بهذا، فاستهجنوا كلامه وعظموا مقالته، ففكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر. وإلا في بداية الأمر عرف، لكن كابر وعاند وقال إن هذا إلا قول البشر. فالمصنف رحمه الله يقول: فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه، فقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه، أي أنه سبحانه وتعالى سيعذبه بالنار الذي يقول إن القرآن كلام البشر، حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعده أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا قول علمنا وأيقنا ماذا؟ أنه نعم علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. فالله جل وعلا في هذا السياق المبارك توعد أنه سيصلي في سقر في النار من يقول إن القرآن قول البشر. فعلمنا من هذا السياق المبارك أن وأيقنا أنه قول خالق البشر أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر ولا يشبهه قول البشر. يعني مهما أوتي الإنسان من الفصاحة والبلاغة والبيان فلا يمكن أن يصل إلى أن يأتي بمثل كلام الله سبحانه وتعالى ولا آية. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى في القرآن فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بسورة أو بآية من مثله في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فتحداهم الله سبحانه وتعالى على الاتيان بسورة من مثله أو آية من مثله في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. والمحاولات التي وجدت في هذا الباب لم تخرج عن نتيجتين إما إعلان العجز. بعض من حاولوا من الحكماء حينما طلب منهم تلاميذهم وطلابهم وعكفوا أياما للوصول إلى ذلك خرجوا وأعلنوا عجزهم عن ذلك. والنتيجة الثانية أن يأتي بكلام سخيف أحمق يدل على سخف قائله وحماقته فهو كلام لا يشبهه كلام البشر. كما قال بعض السلف رحمهم الله قديما من أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين فهو كالفرق بين الله وبين المخلوقين. من أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين فهو كالفرق بين كلام الله فهو كالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقين. قال ولا يشبهه قول البشر والله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومنها كلامه ليس كمثله شيء جل شأنه. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى هل تعلم له سميا. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فقال المصنف ولا يشبهه قول البشر أي يتنزه كلام ربنا سبحانه وتعالى أن يشبه بكلام البشر أو يشبه به شيء من كلام البشر. فهو لا يشبه قول البشر ومن قال إنه يشبه قول البشر فقد كفر كما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر سواء في كلامه أو في صفاته أو في أفعاله أو في غير ذلكم. من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر أي فقد كفر بالله العظيم. لأن تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تشبيه شيء من صفاته بشيء من صفات خلقه كفر بالله سبحانه وتعالى. قال فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر. من أبصر هذا أي من علم هذا ببصيرته عقله للأمور وفهمه لحقيقة لهذه الحقيقة الجلية الواضحة. فمن أبصر هذا اعتبر، أي كان له في هذا الكلام الذي ساقه، ولا سيما فيما أورده المصنف في قول الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، أي في من قال إنه كلام البشر، قال فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار ازدجر، وعن مثل قول الكفار ومنهم الوليد بن المغيرة كما مر معنا قريبا، وعن مثل قول الكفار ازدجر، أي أن هذه مقولة أصلها ونشأتها وهي موروثة عن أعداء الرسل قديما وحديثا، أي في الأمم السابقة وفي من بعث فيهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وعن مثل قول الكفار ازدجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، ومن ذلكم ما يتعلق بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، والعقيدة فيه كما أسلفنا أنه كلام الله ألفاظه ومعانيه، أنه كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظه ومعانيه، ليس ألفاظ القرآن دون المعاني كلام الله، ولا أيضا المعاني دون الألفاظ كلام الله، بل ألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشيخ محمد بن مانع رحمه الله في تعليقه على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه، فلا يقال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم. فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله، سمعه جبريل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف، المحفوظ بالصدور، المتلو بالألسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمراد بآخر قوله أي أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن، أينما توجه فهو كلام الله، فالكلام إنما ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا أجمعين تعظيما لكتابه، وأن يوفقنا لتعظيم القرآن الكريم، وأن يوفقنا جميعا لتلاوته وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعض الأفاضل من الإخوة رغبوا أن بمناسبة العواصف والرياح نقرأ قليلا مما في كتاب فقه الأدعية والأذكار حول هذا المعنى، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا، التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه فقه الأدعية والأذكار، قال ومن السنة أن يقول المسلم عند اشتداد هبوب الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح أي اشتد هبوبها قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولا يجوز للمسلم أن يسب الريح، فإنها مسخرة بأمر الله، مدبرة مأمورة. روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وقوله من روح الله أي من الأرواح التي خلقها الله، فالإضافة هنا إضافة خلق وإيجاد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا اشتدت الريح: اللهم لاقحا لا عقيما، لما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. ومعنى لاقحا أي ملقحا للسحاب، ومنه قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله فيسقيه الله العباد والمواشي والزروع، ويبقي في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم، فله الحمد والنعمة لا شريك له. وللمسلم ذلك الرعد. نعم، إلى خلاص، جزاك الله خيرا. وإياك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. تحدثتم بارك الله فيكم عن القرآن وأنه من كلام الله. نعم. فإذا رأيتم أن نتحدث عن كلام الله باعتبار أنه أوسع من القرآن. نعم، هو الأصل الذي تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى كان عن القرآن الكريم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وأما كلام الله عز وجل من حيث هو فهو كلام كوني قدري، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكلام شرعي ديني، ومنه القرآن، ومنه القرآن الذي فيه بيان الشرع وبيان دين الله سبحانه وتعالى وبيان ما أمر الله عز وجل عباده به من عقيدة أو إيمان أو عبادة أو عمل أو غير ذلك. وفي الآيات التي الكريمات التي فيها إضافة القول إلى الله عز وجل، مثل قوله: ولكن حق القول مني، ومثل قوله: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقول الكوني القدري وكذلكم القول الشرعي الديني من الله، أي منه تبارك وتعالى وصفا. ومر معنا فيما قرأنا فيما يتعلق بالريح قال: من روح الله. وفي القرآن يقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من ما هو من الله جل شأنه. إن كان عينا قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق، وأما إن كان معنى من المعاني ووصف من الأوصاف لا يقوم إلا بموصوف فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف. وأهل الباطل والضلال يجعلون هذه الإضافة في قوله كلام الله، إضافة الكلام إلى الله، يجعلونه إضافة خلق وليست إضافة وصف. فيجعلون كلام الله مثل بيت الله ومثل عبد الله ومثل ناقة الله، وهذه مخلوقات أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة خلق، لأنه جل وعلا خالقها. لكن عندما يضاف السمع إلى الله، سمع الله وبصر الله وعلم الله وإرادة الله وكلام الله سبحانه وتعالى، هذه الإضافة من نوع آخر. وسواء كانت هذه الإضافة بهذه الطريقة أو قيل فيه من الله، فقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذه تختلف عن قوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن يجعل البابين بابا واحدا يضل. فأهل الكلام الباطل من المعتزلة وغيرهم جعلوا البابين بابا واحدا، فقالوا هي كلها من الله ماذا؟ خلقا، كلها من الله خلقا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلقا، وأيضا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أيضا جعلوه من الله خلقا. قابلهم غلاة المتصوفة وجعلوا الجميع من الله وصفا، قابلهم المتصوفة وجعلوا غلاة المتصوفة وجعلوا الجميع من الله وصفا، فمنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يجعلون البابين بابا واحدا أي هي كلها من الله، بمعنى أن الوجود وحدة واحدة، لا ليس هناك خالق ومخلوق ورب ومربوب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحق قوام بين ذلك، الحق أن الكلام يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أن الله جل شأنه لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء، وأنه سبحانه وتعالى تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، نؤمن بأنه كلم موسى عليه السلام ولهذا يقال له كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، وسمع نبينا كلام الله من الله لما عرج به صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا فهو أيضا صلوات الله وسلامه عليه كليم الله مثل موسى عليه السلام، لأنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله، كما هو معلوم في حديث المعراج المخرج في الصحيحين وغيرهما. فعقيدة أهل السنة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وأنه جل شأنه لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء جل شأنه، وأن كلماته منها كلمات كونية قدرية، كما في قوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكلمات شرعية دينية. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز أن يقال قال القرآن كذا أو أخبر القرآن بكذا؟ الأولى أن يقول قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن، لكن لو قال هذا نطق به القرآن أو القرآن قص ذلك وبيّن ذلك، معتقدا في الوقت نفسه أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك، والله عز وجل يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ويقول جل وعلا إن هذا القرآن يقص. لكن إذا قال ذلكم فرارا من نسبة القرآن إلى الله وأنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، فهذا باطل. ولهذا بعض المبطلة ممن يجحدون أن القرآن كلام الله يعبرون بمثل هذه العبارات فرارا من نسبة الكلام إليه، يقولون قال القرآن وحكى القرآن ووضح القرآن ونحو هذه العبارات، فرارا من إضافة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله إليك. يقول: هل يجوز أن نحلف فنقول والمصحف أو ورب المصحف؟ الحلف بالمصحف، المصحف يتناول أو يشمل جانبين، يشمل الجلد والغلاف والورق وهذه مخلوقة، ويشمل كلام الله سبحانه وتعالى وهو ليس بمخلوق، وليس بمخلوق، ولهذا لا يحلف بالمصحف، وإنما يقال والقرآن. إذا حلف وقال والقرآن أو قال وكلام الله سبحانه وتعالى فهذه لا تشمل إلا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا رب المصحف ورب المصحف لا تقال، وإن كانت الرب تأتي بمعنى صاحب، ورب تأتي بمعنى صاحب، لكن لما في هذه الكلمة من إجمال واحتمال فلا يقال ذلك. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: لو أعدتم البيان في قوله إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم، هذه جاءت في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. في الأول منهما عني بالرسول جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالمراد بالرسول هنا الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام. وفي الموضع الثاني عني بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ففي الموضع الأول عني بالرسول الرسول الملكي، وفي الموضع الثاني عني بالرسول الرسول البشري الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأضيف القول لهما للرسول الملكي في الموضع الأول وللرسول البشري في الموضع الثاني بوصف الرسالة، قال إنه لقول رسول. ومن المعلوم أن الرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه، وما على الرسول إلا البلاغ، فقول رسول إنشاء أو بلاغا؟ بلاغا، لأن قال قول رسول، والرسول لا ينشئ، الرسول لا ينشئ وإنما يبلغ. فأضاف القول إلى جبريل ليس باسمه، ما قال قول جبريل، وفي الآية الثانية ما قال قول محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما في الموضعين قال قول رسول، قول رسول، فأضاف إليهما بوصف الرسالة، أضاف إليهما بوصف الرسالة التي تعني البلاغ. وإذا لم يفهم هذا المعنى، إذا لم يفهم هذا المعنى، ما الفرق بين من يسيء فهم هذه الآية وبين قول الوليد عندما قال إن هذا إلا قول البشر؟ إن هذا إلا قول البشر، فلاحظ الوليد قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر. فإذا إضافة القول إلى الرسول ففي الموضعين هي إضافة بلاغ، هي إضافة بلاغ. نعم. يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم أن التوراة كلام الله تعالى، نعم، وقد ثبت أنه سبحانه خطها بيده، نعم، فهل يلزم من كتابتها التكلم بها؟ نعم، التوراة هي كلام الله سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه تكلم بها وأيضا كتبها سبحانه وتعالى بيده، وكل ذلكم حق، وكل ذلكم دلت عليه الدلائل والشواهد. نعم. يقول: منتشر في بلادي الحلف بحق المصحف، فيقولون وحق المصحف كذا، هل هذا جائز؟ لا، ليس جائزا، لأن هذه أيضا من الألفاظ التي فيها إجمال وفيها احتمال، فمن حق المصحف أن نعمل به، من حق المصحف أن نعمل به، فهل يجوز الإنسان أن يحلف بعمله؟ فمثل هذا الحلف وحق المصحف أو نحو ذلك، كل ذلك مما لا يجوز الحلف به، والحلف إنما يكون بالله وبأسمائه جل شأنه وصفاته، لأن الحلف إنما هو للتعظيم، ومن كان حالفا فليحلف بالله، كما ثبت بذلكم الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هل الاغتسال في الميقات سنة أو واجب؟ الاغتسال من حيث هو للمحرم سواء في سكنه أو في الميقات ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو عمل مستحب، فإن تيسر له أن يغتسل في سكنه أو يغتسل في الميقات تهيئا للبس الإحرام وتنظفا وتطيبا للبدن، فهذا عمل ليس بواجب وليس من شروط العمرة أو شروط الإحرام، وإنما هو عمل مستحب، وسواء فعله المعتمر أو الحاج في مسكنه في المدينة أو فعله في الميقات، الأمر في ذلك واسع، والمهم أن تكون النية تعقد في الميقات، أن تعقد النية في الميقات. أما الاغتسال والتهيؤ ونحو ذلك سواء حصل في الميقات أو السكن فالأمر في ذلكم واسع. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.